الحمد لله الحمد لله رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من طين لازم ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب، تلطف به فنوع له المطاعم والمشارب، وحمله في البر على الدواب وفي البحر على القوارب. نحمده تبارك وتعالى حمد الطامع في المزيد والطالب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر العواقب، ونسأله السلامة فيما بقي من أعمالنا، وأن ينور قبورنا وصراطنا بقول لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله القوي الغالب، شهادة متيقن بأن الوحدانية لله أمر لازم لازم. أرأيت الأرض في دورانها كيف تمسكت بكل ثابت أو سائب؟ أرأيت الشموس في أفلاكها كيف تعلقت بنجم ثاقب؟ أرأيت الوليد كيف التقم ثدي الأم دون علم سابق أو تجارب؟ أرأيت النحل كيف رشفت رحيق الأزهار فأخرجت لنا الشفاء مشارب؟ أرأيت الأنعام كيف ذللت فجادت بألبانها لكل حارب؟ أرأيت الرياح كيف سخرت فمنها الكريم ومنها المعاقب؟ أرأيت الإنسان كيف ضحك؟ أرأيت كيف تثاءب؟ أرأيت نفسك نائما وقد ذهبت بك الأحلام مذاهب؟ إذا رأيت كل هذا فاخشع ووحد، فلا نجاة لهارب. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله، رسول الله الملك الواحد، سن المسجد الأقصى، من صلى على أبوابه ومن خلفه، وكيف اصطفت الملائكة كالمواكب. سل الروح الأمين لما توقف عند الحجاب ومن الحاجب. سل سدرة المنتهى عن كأس المحبة من الساقي ومن الشارب. اللهم صل وسلم وبارك على خير من نزل إلى الأرض وخير رسول، واجعله اللهم شفيعا لنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد الرمال والحصى، وكلما أطاعه عبد أو عصى، ونور يا رب بالصلاة عليه بصائرنا والقلوب. ثم أما بعد، فيا معشر الموحدين وحدوا الواحد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما نتحدث عن رحلة الإسراء والمعراج دروس وعبر، فإننا لن نحكي قصة ما قبل هذه الرحلة، ولن نحكي قصة تلك الرحلة، ولن نحكي موقف قريش من تلك الرحلة، ولن نحكي قصة من آمن ومن كفر بتلك الرحلة، لكن اسمحوا لنا أن نأخذ بعض الدروس من تلك الرحلة. إنها رحلة من الأرض إلى السماء، إنها رحلة من الدنيا إلى الآخرة، إنها رحلة للقاء ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. تخيل معي أنت حينما ترغب في أن تصعد إلى ربك، تصعد دائما في صلاتك، حينما تريد أن يعرج بروحك إلى سدرة المنتهى فتكلم ربك وتشعر بأنه يراك ويسمعك، هذا سيحتاج منك إلى أشياء كثيرة، يحتاج منك إلى أعمال لا بد أن تقدمها أولا، لأنك إذا أردت أن تصل إلى أكبر رأس في تلك الدولة في زماننا فإنك تتبع بعض السلوكيات وبعض الطرق وبعض الرسائل والمراسلات والمقابلات والتفتيشات، وبعدها ربما تصل أو لا، لكنك حينما تريد أن تلتقي بملك الملوك وجبار السماوات والأرض فالموقف جد خطير وصعب، غير أنه ليس هناك أيسر من ذلك. وإن لم تفعله فلن تصل إلى ربك، وإنما ستصل إلى عقوبة ربك، ستصل إلى غضب الله. هذا يظهر دائما في صلاتك، لكن الصلاة ليست هي البوابة الوحيدة للوصول إلى الله. فربما بعد صلاتك ترد هذه الصلاة وتلف في خرقة بانية وتقذف بها في وجهك وتقول ضيعت الله كما ضيعتني. لماذا؟ لأنك لم تنتهك منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقة الوصول إلى الله. رحلة الإسراء والمعراج رسالة إلى كل مظلوم، رسالة إلى كل إنسان حاول أن يفعل شيئا لله لكنه تعرض إلى متاعب عديدة وقفت أمامه عقبات شديدة. التقى بسفهاء أهل الطائف فألقوه بالحجارة واتهموه بالباطل والثور والبهتان، لكنه في تلك الرحلة لابد أن يؤمن أن وراء كل محنة منحة من الله الواحد الديان، بدليل ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فتوحد لا إله إلا الله، نفسك تلتقط ربنا عز وجل ويكلمك وتكلمه في الدنيا وانت حي لم تمر بعد، في الدنيا وانت حي لم تحشر بين يدي الله. نعم اتمنى هكذا. دعاك ربك 5 مرات ولم يفرض الصلاة في الدنيا وانما فرضها الله عز وجل فوق سدرة المنتهى. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض للمحن بالضبط زي ما احنا بنتعرض، بس على صورة صغيرة. احنا على صورة صغيرة، حبيبك النبي تعرض لما لا يطيقه بشر لكنه كان صبورا. انت حينما تنوي ان تصلي خلي بالك معايا، اذا بكل سفهاء الطائف من حولك اذا بهم يقفون امامك. جاي لك زبون دلوقتي للمعرض، الوقت خلي بالك الغيرة هتنشف، خلي بالك الرجالة بتوعك بعد ما تروح تصلي ما هماش رايحين وهيقعدوا وفي الاخر هيقبضوا منك، مراتك تعبانه الوضع عيط، العيال في الدروس هيسيبوك ويمشوا، المرضى هيسيبوك في المستشفى يقول لك الدكتور بيطنشنا وبينزل يصلي. ما كل دول اسمهم سفهاء قريش، سفهاء الطائف جايين لك واقفين على ايدك ومش هيظهروا لك الا لحظه ما تنوي تروح لربنا. واحد يقول لك انا نفسي قبل الصلاه بربع ساعه اروح عند ربنا، دول الناس قلوبهم معلقه بالمساجد، لكن انت خلي بالك قبل الصلاه بساعه مش بنص ساعه ولا ربع ساعه هيبتدي سفهاء الطائف اللي اتحالوا على النبي محمد هيتحالوا عليك، واحلى زباين هيجوا لك وغايه الاختبار، ربنا ولا الزباين؟ ربنا ولا الدنيا؟ ربنا ولا عملك؟ ربنا ولا الماتش؟ ربنا ولا المسلسل؟ ربنا ولا الفلوس؟ اختار. ما كل دول اسمهم سفهاء الطائف. عرفت الرساله اللي جايه لك؟ لكن اول ما تبتدي تتحرك وتحس بالتعب اول مره بس، لكن بعد كده لما هتتعود وتفتكر قصة إسراء النبي محمد ورحلة معراجه واللي حصل له قبل كده كل ده هيسهل عليك، وهتقول كلمة اللي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم لما الدنيا نادت على سيدنا محمد وجاءت إليه وهي حاسرة وهي مكشوفة الشعر حاسرة عن ذراعيها غاية في الفتنة والزينة تنادي يا رسول الله، فلم يلتفت النبي فقال له جبريل لو كنت التفت لالتفتت أمتك إلى الدنيا. خلي بالك الدنيا هتجيلك لكن اوعى تبص إليها لأن حبك النبي ما نظرش إليها، توكل على الله واذهب. أول ما توصل إلى المسجد هتلاقي المية اتوضى. بس خلي بالك اتوضى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. لا تسرف في الماء وما تقولش من ان سفهاء الطائف هيقولوا لك ما المية كتير ده احنا على نهر النيل وشركة المية قريبة مننا. افتح يا عم الحنفية وخلص عشان الامام قرب يخلص. لا. سفهاء الطائف هيوحيوا لك اتوضى على مزاجك. ايه يعني ما كله بيتغسل؟ لا. حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بقدر كوب كثير، قدح صغير كده بعد ما توحد بلا اله الا الله. وكان بيغتسل بصاع حاجه كده يعني قرب اللتر بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. ده من ضمن سفهاء الطائف اللي هيقولك يقول لك افتح وطرطش على اللي حواليك. اوعى خلي بالك انت رايح تقابل الملك، فاوعى تعمل حاجه تزعل الملك. وقبل ما تدخل الصلاه خلي بالك عندك مشكله كبيره لازم تحلها. حبيبك النبي قال لك من لم تنههم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر فلا صلاه له. ما ينفعش تدخل الجامع بعلبه السجاير يا عم الشيخ، عيب كده. ده انت رايح تقابل الملك، هتستهزئ بالملك؟ ناهيك عن اللي بيدخل المسجد بيرشم حشيش، انت رايح تقابل مين يا عم؟ ده انت لو شميت ريحه مخبر على اول الجامع ما بتشتغل الجامع خالص. عارف انت عملت مصيبه قبل ما تدخل الجامع؟ انت جبت الجيه حطيته على الغيره عشان يجمد الغيره شويه وينشفها. الحق روح شيل الدقيق تاني، ده انت رايح تقابل الملك وهو يبص لك ويقول لك عبدي انت رايح فين؟ انت نسيت الدقيق على الغيره، الدقيق ده اتخلق للناس تاكله مش تتحط على الغيره. ولما الاوضه تروح في مكان حر شويه تلاقي الاب بتزن رغيف العيش كده بالصلاه على النبي بعد ما توحد الى اله الا الله. عرفت لسه باين ما عرفش تيجي دمياط؟ لان كل ما ياخد اوضه بتجيب الا من رحم ربي. الاوض بتاعتنا ما شاء الله عامله زي الرغيف الغالب ونص جنيه، توصل هناك تقل. ايه يا اخواننا القصه؟ القصه ان احنا بنسرق الدقيق من الشعب ونحطه في الغيره عشان نرخص قيمه الغيره بتاعتنا، وفي الاخر نحاسب الناس بسعر الدولار الوهمي رغم ان الاوضه اصلا مسروق نصها والنص الثاني كله دقيق بعد ما تصلى على حبيبك النبي. وفي الاخر ناسي انك لما هتدخل الصلاه اللي اتفرضت في رحله المعراج النبي قال لك فيها ايه؟ ان الله لا يضع وجهه في وجه العبد ما لم يلتفت. ده وجه عبد يقف قدام وجه ربنا كده ويبص له ويقول له انا جيت لك يا رب اهلا بالحرام، اهلا بالغشاش اللي كان بيغش في الامتحان ووصل لدرجه ان بقى دكتور في يوم من الايام، اهلا بالاستاذ اللي كان بيقعد في البيت عند ولي الامر ياخد في الساعه 800 جنيه وفي ناس مش لاقيه تاكل عشان يغشش على البلوتوث لطالب الثانويه العامه اللي قاعد في اللجنه وقال ايه؟ ان المراقب وقف متابع، وساعه ما المراقب يجي يفتح بقه نديله قضية تحرش ولا أي حاجة، ما الدنيا سهلة والضمير انعدم. وساعتها بعد ما نخلص نيجي نجري على بيت ربنا ونقول له جلالك يا رب أهلا بالغشاش، أهلا بالطبيب اللي ما بيرحمش حد، أهلا بالطبيب اللي بيبقى عارف إن العلاج ده على نفقة الدولة وبيخبي على المريض وبياخد منه الفلوس مرة وبياخد من الدولة مرة ويقول لك أنا رسول الرحمة. أمال رسل الشر يبقى شكلهم إيه؟ أهلا بالمدرس اللي ساعة ما الموجه بيدخل له بيبقى أسطى وكتلة نشاط، وساعة ما الموجه بيخرج بيجيب الكرسي ويقعد ويقول لهم مواعيد الدروس بتاعتي الساعة كذا. أهلا، أهلا بخائن الضمير، أهلا برئيس مجلس المدينة اللي كل ما يعرف إن جه عليه تفتيش يجري في الشوارع ويدور على البلاعات المفتوحة، لكنه نسى إن في واحد لا يغفل ولا ينام شايفك بيصورك وفي ملائكة بتقول لك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حتى الكلمة اللي أنت بتقولها موجودة ومتصورة، حتى الوسوسة اللي جواك متصورة، حتى العمل اللي بتعمله متصور. وفوق كل ده بنيجي عشان نقدس رحلة المعراج ونقدس الصلاة ونسينا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أنا بالتاجر اللي عرف من واحد في البنك إن احتمال كبير إن الدولار يغلى 2 جنيه ويوصل ل 14 زي ما بيقولوا في الإشاعات، يوم يخبي التجارة بتاعته والناس تجي يقول لك مفيش. وأول ما السعر يغلى كان جايبه لما كان الدولار ب 8 جنيه هيبيع بقى ب 14 ويقول لك بجيب منين والدولار غلى؟ عم الحاج أنت كنت جايبه بكام؟ هتسأل عن كل ده. وفي الآخر أدخل الجامع وأتوضأ وأقول الله أكبر. أكبر من إيه؟ انت متأكد؟ وبعد ما بتخلص الصلاة بتقول السلام عليكم ورحمة الله. امال الحرب عليكم ورحمة الله يبقى شكلها ازاي؟ لما اذا كان ده السلام، لما نعرف حسب الاوهام وليست الحقائق ان الاسعار هتغلى، او ما نغلى لما تبقى الاسعار تغلى، وساعتها ربنا عز وجل يقول لك يوم القيامة في الحديث اللي رواه ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه، ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه. مش كان نفسك تكلم ربنا؟ اطمن هتكلمه. ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبين الله ترجمان، فيسأل فينظر عن يمينه فلا يرى الا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى الا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمره، ولو بشق تمره. ألم بالراجل اللي لما جمعية البر او اي حد من المتصدقين اللي هم بيراعوا المساكين والفقراء راحوا له قالوا له معانا ايصال بس كده، عايزين كشف كهرباء للمشروع وقف خيري، عايزين حضرتك تجيبه لنا بس، وقف لله هيتصرف منه على الايتام والمساكين. قال لهم الحاله نايمه، وبعدين لما هي نايمه انت جاي بتشتم ربنا وجاي تقف قدامه بتقول يا رب الله اكبر، ما انت نيمتني من شويه وقلت لي خزينك فاضي يا رب، وقلت للناس واشعت بينهم ان الحاله نايمه، وكاني لا ارزق العباد، وكانك تكذب قولي وفي السماء رزقكم وما توعدون. انت جاي وتقول لي الله اكبر؟ هو دول الاشخاص اللي بتلم فيهم، تلم صلاتهم وتتلم في وشهم كانها بلية سوداء، وتقول لهم ضيعتم ربنا زي ما ضيعتموني. احباب رسول الله، ان رحلة الاسراء والمعراج هي رسالة لكل انسان يبدأ عمل خير. اعلم ان سفهاء الطائف متواجدون في كل مكان، متواجدون في غرب النصارى، متواجدين في دمياط، في القاهرة، متواجدون في كل انحاء العالم، مش في الطائف وبس، هيقولا رغم ان اهل الطائف امنوا واسلموا وصدق ايمانهم، الا ان للاسف سفهاءهم لا زالوا منتشرين في كل مكان. تسمع الاذان بيأذن يوم الجمعه، تيجي تقوم من مع صاحبك يقول يا عم استنى الشيخ اللي موجود ده عماد عوض بيطول في الصلاه، بص استنى شويه بيطول في الخطبه، نبقى نروح على الخطبه الثانيه. قل له يا سفيه الطائف اتقي ربنا، ده انا لو رحت المسجد بدري زي ما حبيبي محمد علمني يبقى انا كده تقربت الى الله بجمل. حتى الجمل بتبخل بيه على ربنا انك تيجي تقعد في المسجد قبل ما الخطيب يطلع المسجد، ولو جيت بعد الوقت الاول هتبقى كانك اتبرعت لربنا بنار ببقره، ولو جيت بعد الوقت الثاني بشويه كده قبل ما الخطيب كل ده يطلع ربنا هيكتب لك كانك تبرعت الى الله، كانك تصدقت الى الله عز وجل بشاء بخروف، ولو جيت بعد الوقت الثالث كتب لك كانك تصدقت بدجاجه، ولو جيت بعد الوقت الرابع ربنا هيكتب لك كانك تصدقت ببيضه متوحد بلا اله الا الله. يوم سفيه الطائف سواء كانت مراتك او عيالك او شغلك يقول لك يا عم استنى ده الخطيب بيطول، قول لهم ما انا لو رحت بدري كانك تبرعت ب 16,000 جنيه رغم ان عمرك ما تبرعت بجنيه، ولو رحت في الوقت الثاني كانك تبرعت ب 12,000 جنيه، ولو رحت في الوقت الثالث كانك تبرعت ب 3,000 جنيه، ولو رحت في الوقت الرابع كانك تبرعت ب 100 جنيه، ولو رحت في الوقت اللي هو الاخير بقى بتاع البخلة والناس اللي هي ما فيش معاها خالص والناس بتروح حاله نايمه كانك تبرعت ببيضه، يعني الاربعه بجنيه بعد ما توحد ولا كم جنيه بقى الواحده بجنيه جنيه. يا تيجي يوم القيامه يقول لك اين الذين تبرعوا يوم 29/4، تعال اقف بقى كده، واحد اتبرع بجمل رغم ان هو افقر منك، واحد اتبرع ببكر، واحد اتبرع وانت شكلك رغم ان كنت اغنى واحد فيهم شكلك وحش قوي شايل بيضه، فما بالك بقى اللي جاوا ما اتبرعش بحال خالص. هو مين ده؟ ده اللي بيجي لما الامام يصعد على المنبر يخطب في الناس، يقعد الملك لا بيكتب لا بيضه ولا جمل، وبيقعد عشان يسمع الخطيب بيقول ايه. احباب رسول الله، رحله الاسراء والمعراج فيها رساله عظيمه قوي. يا امه محمد هيتفتح بالايديكو المسجد الاقصى في يوم من الايام. خلي بالك النبي كان في مكه، خلي بالك كان لسه الهجره ولا الدوله الاسلاميه قامت، خلي بالك الا ان مع ذلك رحله الإسراء ما كانتش من المسجد الحرام إلى سدرة المنتهى، إنما رحلة الإسراء بدأت من المسجد الحرام، يعني لازم تنتبه عشان تحرر المسجد الأقصى اللي كلنا وجعنا دماغنا وناس كتير وجعت دماغنا باستوارة المسجد الأقصى في خطر، المسجد الأقصى مش عارف إيه، وفي الآخر كله نام كله نسى، وكأن المسجد الأقصى اتحرر وما عادش غير القاهرة، أو يكونش المسجد الأقصى إجا القاهرة وإحنا مش واخدين بالنا. سؤال بسأله للناس اللي سكتوا عن المسجد الأقصى، سؤال بسأله عن الناس اللي وقفوا الجهاد من أجل المسجد الأقصى وكله اتجه إلى الجهاد ضد القاهرة وضد سينا، وحاجة بقت غريبة وحاجة بقت عجب العجاب. عايز أقول لهم تحرير المسجد الأقصى مش بيبدأ من القاهرة، ما القاهرة إلا وسيلة لتحرير المسجد الأقصى. رحلة الإسراء والمعراج كانت من المسجد الحرام، هنا يبدأ تجهيز الجيش على منهج محمد صلى الله عليه وسلم عشان بعد كده يتجه الناس إلى تحرير المسجد الأقصى. عشان ربنا بيقول لك عشان تصلي وتحرر المسجد الأقصى لازم يكون منهجك على منهج النبي اللي كان في المسجد الحرام، لازم تكون متحارف. ما ينفعش الناس تبقى متخاصمة ونبقى أحزاب وجماعات ودويلات ودول ونقول نحرر المسجد الأقصى، ما ينفعش. لازم كلنا نكون على قلب رجل واحد، لأن أمة محمد هم صف واحد، ده النبي سابها لنا كده. أما ما عدا ذلك فهذا الإسلام بريء مما يحدث الآن. يا أمة محمد إذا أردتم أن تحرروا المسجد الأقصى فلا بد أن تتركوا الدنيا التي نادت على محمد، لا بد أن لا تستمعوا إلى الشيطان الذي يغرس بينكم الفرقة، الذي يغرس بينكم الكراهية، الذي يغرس بينكم البغض والحقد والحسد، لا بد أن تطلقوه وتبعدوه بعيدا عنكم، ولا بد أن حينما تصلوا إلى ذلك لا بد أن تتحدوا كاتحاد الأنبياء خلف محمد ليصلون خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هنا ربما يتم هذا الفتح بإذن الله. ولذلك حدثك النبي في رحلة الإسراء والمعراج قال له جبريل عليه السلام يا محمد انزل هنا فصلي، فنزل النبي فصلى ركعتين، ثم ركب النبي وانطلق، فقال له النبي قال له جبريل انزل يا محمد فصلي، فنزل فصلى. قال النسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل أين صليت في الأولى؟ قال صليت في يثرب وإليها المهاجرة، هتهجر إليها يا محمد. قال والثانية قال صليت في طور سيناء، فالواحد لا إله إلا الله، طور سيناء حيث كلم الله موسى تكليما. إذا رحلة الإسراء والمعراج تدل أن تحرير الأقصى يبدأ بفكر أمة محمد من عند البيت الحرام، وبجيش أمة مصر من عند سدرة من عند طور سيناء. فاحذروا واعلموا أن السر فيما يحدث الآن من حول العالم الإسلامي أو من حول السعودية ومصر بالتحديد ليس إلا هو قطع الصلة بينهم وبين المسجد الأقصى، لأن التحرير لم يأتي إلا بفكر من المسجد الحرام وبجيش من مصر، فلا بد أن تهلك هاتين الدولتين إن عاجلا أم آجلا، لكنهم لا يعلمون أن الله ناصرهم، أن الله مقويهم، أن الله حاميهم. فيا أيها المسلمون الكرام حينما تريد أن تصل إلى ربك احذر من شيئين هامين سأحدثكم عنهما بعد أن نتوب إلى الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله أنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله المنادي على مالك فيقول يا مالك أخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله خالصا بها قلبه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فيا معشر الموحدين وحد الواحد، نعم على صوت من واحد ورب الكعبة لن تربى في الشكل مع بعض. صوتكم بيجي البلد اللي بعد بلدكم. وساعة ما تيجي توحدوا بينزل عليهم قانون الخرص العالمي. يا اخواتنا ده الكلمة دي اللي هتيجي تشفع لك يوم القيامة. لكن تخيل لما تيجي تشتم او تتوحد. صح صح معايا كده وصلى على حبيبك النبي. لا عند صوتك ده شفيعك. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. خلي بالك معاك خطئ ابواب الجنه من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. حتى البخيل. البخيل من يا رسول الله؟ قال من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. ده البخيل. فلذلك اكثروا من الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان نوصل لتحرير المسجد الاقصى في عندنا مشكلتين خطيرين جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في رحله الاسراء والمعراج حدثوا معاه وربنا عشان كده وفقه بعد ما تصلى على حبيبك النبي. اول حاجه مش هينفع تروح المسجد الاقصى لوحدك. انت محتاج صاحب. وبتهيالي عايز صاحب على درجه التقوى والامانه والاخلاص زي سيدنا جبريل عليه السلام. بتوحد عشان يرشدك صح، عشان يدلك صح، عشان كل ما تسأله عن اي حاجة يقول لك صح او غلط. يقول لك لما تيجي تقبل على الخمرة لو كنت شربت الخمرة لغويت امتك. ويقبل لما يلاقيك بتشرب اللبن يقول لك هديت وهديت امتك. لكن ما تجيبش صاحب يقول لك كده صح، كل تعمله صح، كل تعمله صح، وفي الاخر تغرق وتروح في داهية. محتاج وسيلة تكون اسرع من زمانك، وسيلة تكون أقوى من قوة زمانك، تكون قوية زي البراق، تكون خطوتها مد البصر، تكون لما بتصعد جبل يمتد رجليها، ما تهزكش ولا تحركك من مكانك. عايز حاجة وسيلة تكون ثابتة في الأرض اللي ربنا قال لك عليها وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله مش ترهبون به إخوانكم. ها؟ الناس اللي بتعد الأنابل عشان تفكر فيها أخوها المسلم بعد الصلاة. الناس اللي بتعد السلاح وبتهربه داخل مصر هنا عشان تقتل به الأبرياء من المسلمين اللي موجودين في مصر. وكان إسرائيل لم تعد موجودة على الخريطة وانتهى أمرها وتم تحرير فلسطين. ربنا لما قال لك وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل قال لك ترهبون به عدو الله اللي هو الكافر الفاسق الفاجر اللي هو اللي بيشتم في الإسلام اللي هو اللي بيحارب في الإسلام ترهبون به عدو الله وعدوكم. والجماعة هنا بتعود على أمة محمد اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. عايز أقول لك ما ينفعش تستعين بشباب قاعد على الفيسبوك 24 ساعة ولو قلت له اقرأ صفحة من القرآن يقوم فاتح على مصحف موجود على الفيسبوك برضه ومقارن يبقى يقلب يقلب قاعد يقلب وانت قلبك مع مين يا عم الحاج؟ ما ينفعش يستعين بشباب اذا صلوا الفجر يحتفلوا بيه ويعملوا بالك انا صليت الفجر النهارده. هم اذا صلى لو في 200 واحد موجودين في المنطقه راجل تلاقي موجود بيصلي في الجامع 3 أو 4. هل محتاج من الامه دي تحرر المسجد الاقصى؟ هل محتاج من الامه دي ان هي ربنا ينصرها؟ ما ينفعش يا اخوانا، لان ربنا عز وجل بيكون دايما في ذمه العبد الذي صلى صلاه الفجر في جماعه. احنا قلنا له يا رب مش عايزين منك حاجه واحنا هننام ونقوم بمزاجنا وما نبقى نصحى من النوم هنروح نصلي. لكن لو جالك تليفون انا هجيلك الساعه 3:15 اخد لك 10,000 جنيه تلاقي البيت كله صاحي واول ما يقبض قبل الاذان بدقيقتين يدخل ينام يقول لك فرجت. قال هو امه دي؟ هل دي أمة الحبيب محمد اللي احنا بنحكي عنه في رحلة الإسراء والمعراج؟ ده احنا الأمة اللي التفتت إلى الدنيا لما نلت على النبي، وكأن النبي ما التفتش واحنا التفتنا. احنا الأمة اللي سمعنا كلام الشيطان اللي النبي رفض يبصيله. احنا الأمة اللي ما هيش أمة محمد إلا من رحم ربي. في رحلة الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصل إلى سدرة المنتهى، خلي بالك وصل عند حجاب، عايز يقول لك إن في حدود، لك حدود للعبد لحدود، بس العبد اللي هو بيواصل قوة الرابطة بينه ربنا. العبد اللي بيقبل على الله بقوه هو ده اللي ربنا بيشيل قدامه الحجر. سيدنا جبريل وصل الى الحجر فاوقفه الله عز وجل. فلما التفت النبي فقال يا جبريل يا اهل هنا يفارق الخل خليلا؟ قال يا محمد لو تقدمت انت لاخترقت من انوار الكمال، ولو تقدمت انا لاحترقت من انوار الكلام. بتوحد تقدم يا ابن عبد الله. حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم حينما انطلق الى السماوات وانت كذلك في رحلتك مع الله، رحلتك في الارض مع الله، كل الملائكة تقف على الابواب تسلم عليك وانت روحك طالعة من ايدين ربنا، وانت يوم ما تموت كل الملائكة هتصطف تقف تسلم عليك وتصلي عليك عشان انت كنت بتقرأ القرآن، كنت بتسمع الاذان وبتسيب كل اللي في ايدك وبتروح تصلي، كان اكتر كلامك ذكر وتسبيح، واكتر كلامك دعوة للتسامح والود، كان اكتر كلامك امر بالمعروف ونهي عن المنكر، كان اكتر كلامك ان انت فاكر الاخرة وفاكر الدنيا وعامل حسابك ان انت ضيف في الدنيا. النهاردة اتولدت صغير، بكرة اللي هو قريب ده هتبقى كهف، هيبقى نايم على الفراش مش لاقي حد يساعدك، وبتستعد لرحلة المعراج الكبيرة اما الى الجنة واما الى النار. عباد الله خلي بالك، النبي حذرك ان انت لازم تاكل حلال ولازم تسرع من الخير على قد ما تقدر، زي ما شاف ناس بيسرعوا ويحصلوا في نفس الوقت، وكل ما يحصلهم يسرع يطلع تاني. دول المجاهدين في سبيل الله، المنفقين في سبيل الله. وإياك والزنا، وإياك والزنا مش ان انت تلتقي بامرأة فتجمعها، لا، في زنا النظر وفي زنا الكلام وفي زنا اللمس. خلي بالك، وفي النبي قابل اناس كرههم وحصر منهم، ناس بيقوموا للصلاة كسلانين عايزين يقضوا الفرض، عملوا بمنهج غريب اللي هو أرحنا منها لعمل السيد. خلي بالك، رغم النبي كان بيقول لسيدنا بلال أرحنا بها يا بلال، ترى الناس بيقولوا ريحنا منها يا عم المؤذن، عايزين نرتاح بقى، يجي ينقرهم ويخرج، ولو الإمام طول ناقص يسقف له وهو في الصلاة وكأنه مش طايق يقف من إيدين ربنا عز وجل. خلي بالك، بكرة هتموت وربنا يسألك على رحلة الإسراء والمعراج استفدت منها ايه؟ حكيتها لولادك ازاي؟ حكيتها لزمايلك على القهوة، ما انت قاعد على القهوة بتحكي في كل حاجة، بتحكي في الكورة وبتحكي في السياسة وبتحكي في الجانب العسكري وبتحكي في ترسيم حدود وبتحكي في السباقة وبتحكي في القانون، ده احنا بنحكي في كل حاجة واحنا مش فالحين في أي حاجة، رغم ان زينا ان في حاجات مهمة لازم نحكي فيها، ناخد عليها حسنات، نقعد مع أولادنا ولو ساعة في اليوم، كتير نص ساعة يا أخي في اليوم، ما انت بتقعد على القهوة بتصورة، والله بتقعد مع أصحابك بتصورة في التوقيت الإلهي محسوبة، وبتحكي في حاجات كتيرة غالبا بتكون عليك مش لك. اقعد مع أولادك احكي لهم عن حبيبهم النبي، حبيبهم في ربنا، جايز لما تموت يعملوا حاجة ترضي ربنا تكون سبب في دخولك الجنة، أحباب رسول الله. رحلة الإسراء والمعراج مش للحكاية وبس، ده رحلة للعمل، بس مين اللي هيعمل؟ الذين آمنوا. أحبابنا الكرام، اللي داعي فأمنوا. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في كل ملأ وحين. نسألك يا الله أن تغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، نسألك يا الله أن تهدينا في من هديت، نسألك يا الله أن ترضى عنا في من رضيت، نسألك يا الله أن تتولانا في من توليت، ألف بين قلوبنا أصلح ذات بيننا، تقبل صلاتنا وقيامنا وصيامنا، بلغنا رمضان يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المصريين، احفظ بلدنا احفظ بلاد المسلمين، احفظ بلاد المسلمين، وارزقنا في الأقصى صلاة برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر ذنوبنا اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. لا تدع لهذا الجمع ذنبا إلا وقد غفرته، ولا طالب حاجة إلا قضيتها، ولا مديونا إلا سددت دينا، ولا مهموما إلا فرجت همه، ولا عظيما إلا وهبت له. يا الله حجتنا عند مماتنا، وصل لهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.